بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله: ترجمة النووي باب بيان إذن من سمى القتل. قبل باب ما يباح به دم المسلم. ما يباح به دم المسلم. إيه. قال حدثنا أبو بكر أبي سلمة قال حدثنا حفص الله أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مغتة عن مسعود عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك بدينه والتارك بالجماعة. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي حاهم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاهم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حسرا قال أخبرنا عيسى بن موسى كله عن الأعمش بهذا الإسناد مهلاً. قال حدثنا أحمد بن محمد ومحمد بن المثنى وله لأحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مغفر عن مسعود عن عبد الله قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة شك فيه أحمد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمهدي. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله: والذي لا إله غيره. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن مهين وله لابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مغتة عن مسعود عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفسهما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سمى القتل. قال: وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير وعيسى لأنه سن القتل لم يذكر أول. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن مهير جميعا عن مكيع عن الأعمش. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في السماء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني من الحارث حدثني بكم خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ترى ان بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب ما يباح به دم المسلم. متى يجوز للمسلم أن يقتل؟ المسلم معصوم، نعم، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، نعم، فإذا فعلوا ذلك عصم مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فإذا قتل مسلم مسلما وهو كان يصلي وهو يصوم ويحج ويعمل كله، هل يجوز قتله؟ الجواب نعم. لأنه إيه؟ الرسول جاء في الأحاديث: النفس بالنفس، فإذا تعدى على مسلم عمدا وقتله عمدا فهناك، وأما بغير ذلك فلا. فذكر ثلاثة أشياء: لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذا الذي يجي، وغير ذلك لا يجوز لإنسان، نعم، يتعرض مسلم بالقتل، نعم، إلا بإحدى هذه الثلاث. وقال: ما يباح به دم المسلم. متى يباح؟ إذا تعدى على إنسان وقتله عمدا، وأما إذا قتله خطأ ففيه الدية، نعم، والعمد يكون إيه؟ يأخذ آلة حادة يعني تقتل فيضربه بها، هذا ما. وأما إذا يعني تعدى عليه مثلا بضرب بحجر أو بعصا فهذا يسمى شبه العمد، وهذا له حكم وسيأتي في الأبواب. فإيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث الذي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذه الباب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله. وإذا أطلق عبد الله فالمراد هي عبد الله بن مسعود، دائما إذا جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعني في الأحاديث عن عبد الله، المراد هي عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة. وأما إذا غيره يقول عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله، نعم، مثلا ابن عمرو بن العاص، كده يقول. وأما عبد الله فالمراد به لأنه هو أكبر العبادلة، العبادلة الأخرى عبد الله بن عباس صغير، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمره يمكن يعني ما بلغ يعني الساعة، عمره 13 سنة. وكذلك عبد الله بن عمر في أيام أحد يعني لم يكن يعني بلغ. فهذه قاعدة يعني معروفة عند، إلا إذا جاء مثلا بعده مثلا عن نافع، يجي بلك في أحاديث مثلا قبل نافع ويجي مع عبد الله، فمعروف إن عبد الله مين؟ عبد الله بن عمر. هنا إذا جاءت أحاديث تثبت كده مثلا قال عن نافع عن عبد الله وما قال ابن عمر، باين إنه نافع يروي عن مين؟ ما يروي عن عبد الله بن مسعود. وأما هنا زي هذول كده قال: لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل إنسان يعترض دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، والحديث يدل على ذلك، نعم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم لا بحقها، وحسابهم على الله. حسابهم على ما؟ يعني المنافق إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله نحسبه مسلم وهو كافر، ها؟ إذن الظاهر نحن. ولذلك لما أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم إلا ذلك اليوم. فلا يجوز لإنسان يعترض ويقول لا بس قالها خوفا أو قالها كذا، لنا الظاهر. أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني وأن محمدا رسول الله أرسله الله إلى جميع الثقلين الإنس، وليس لأحد طريق أن يصل إلى الجنة إلا ثلاث: الثيب الزاني والنفس. الثيب الزاني ما إيش معنى الثيب الزاني؟ رجل تزوج زواجا صحيحا ثم بعد ذلك زنا، يعني سواء طلق تلك الزوجة أو لم يطلقها أو ماتت أو غير ذلك ثم زنا، فهذا معنى الثيب. يعني رجل يتزوج امرأة ثم بعد ما يتزوجها يطلقها مثلا، ثم بعد ذلك يزني، فإذا زنى فهذا هو الثيب، هذا يسمى ثيب، فيرجم بالحجارة حتى يموت. وأما إذا كان بكرا فجاء في الأحاديث الصحيحة أنه مثل الزانية والزاني فجلد كل واحد منهم جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرب سنة، يسفر من بلدي التي هو بها إلى بلد أخرى، ليكون هذا إذا كان. وأما المرأة في الظاهر لا تسفر، لأن هذا يزيدها ضررا على ضررها، وهي صاحب عليها حكم الثيب. لا هي كذلك، كذلك الثيب، كذلك المرأة إذا كان زان يعني تزوجت ثم بعد ذلك نعم زنت نعم وثبت عليها ذلك إما بالحمل أو بالإقرار، فإنها كما جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية وغيرها ذلك سيأتي في أبواب، فإنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت هكذا نعم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كبر الولد برجمها. وهنا قال أنا الثيب الزاني، الثيب معناه الذي تزوج زواجا صحيحا ثم زنى بعد سواء كانت هذه الزوجة عنده أو طلقها. وأما البكر لا فيجلد 100 هجر. والنص بالنص يعني النص بالنص هنا قد يقول واحد النص بالنص معناه يا المسلم بالكافر، لأن الكافر نفس والإيه والمسلم نفس، وكذلك مثلا العبد بالحر، وكذلك الذمي. ولكن جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النص بالنص معناه المسلم بالمسلم، أما العبد لو الحر يعني قتل عبدا فلا يقتل به. وكذلك الذمي، الذمي ما هو في إيه؟ في يعني في يعني مكافئ لإيه؟ للمسلم، فهناك تكون إيه الدية. والذمي معناه الذي كان تحت ذمي، فلذلك كلمة لأن القرآن قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كلمة نفس بالنفس يدخل كلهم هذول، لكن جاءت أحاديث تخرج هؤلاء فيذكر النفس. والتارك لدينه يعني المرتد، إيش معنى التارك؟ كان مسلما ثم ارتد عن دين الإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية. وهذا ومر علينا أحاديث أن يعني رجل من الصحابة جاء إلى اليمن ووجد رجلا مربوط، ماذا فعل؟ قال هذا كان مسلما ثم ارتد، فقال لا أجلس حتى يختل. والتارك لديني المفارق للجماعة، مفارق بجماعة المسلمين بعدما كان مع جماعة المسلمين. ولأجل ذلك يقول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني لا يجوز للمسلمين أن يكرهوا الكفار على الدخول في الإسلام أبدا، لا يكرهوا أبدا. فإذا المسلمون حاربوا الكفار والمشركين يدعون إلى 3 خصال، إما الإسلام وإما الجزية نعم وإما القتال، أيهما يبغوا يساو، ما يكرههم على أنهم يدخلوا في الإسلام. فإذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وقالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا بالأعمال الثانية الموجودة خلاص صاروا إخواننا وسر. وإذا قالوا لا نعم سلموا الجزية، والجزية كذلك تؤخذ يعني أصح الأقوال أنها تؤخذ من أهل الكتاب ومن العرب، هذا أصح الأقوال. أصح الأقوال أن كثير مثلا جاء في القرآن يعني حتى يأخذ الجزية عن يد في الآية في إيه في وهم صاغرون. وثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول أخذها من بني المصطلق، أخذها من بني وبني المصطلق إيه ناس إيه ما هم يعني لا هو يهود ولا هم نصارى ولا هم بني إسرائيل عرب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة نعم لو كان يعني أرق يعني كل أهل مكة لكانوا هذا، لكن الرسول لما صار ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فالرسول أعتقهم، ولذلك يقول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارة، يعني إذا حارب المسلمون الكافرين واستولوا عليهم إما يأخذ منهم الفداء مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ببدر أهل بدر، وإما نعم يعفو عن يعني يأخذ يتركوهم هكذا مثل ما فعل الرسول بأهل مكة، وإما يأخذ من والتارك الدين المفارق للجماعة، المفارق لجماعة المسلمين. هذا الحديث تبين من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر وبين أنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى 3، إذا فعل هذه إحدى الخصال يجوز لنا أن نريق دمه، وأما بغير ذلك فلا يجوز لمسلم أن يعد على مسلم أو هذا إلا بهذه الخصال 3. وثم بعد ذلك يقول حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبي وهو عبد الله، وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان وحدثنا إسحاق كذلك ابن إبراهيم الحنظري يعني زميل للإمام أحمد، وعن علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. فهذه الأحاديث كلها يعني تفيد هذا. ونقرأ ما قاله يعني الإمام النووي في هذا القول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3، ويجوز لنا أن نقرأها الثيب الزاني يصير بدل من إيه من إحدى 3، وهنا شكلها بالضم يصير كأنه إيه جملة مستأنفة، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين ينفر، وإذا قريناها الثيب الزاني والنسل لأنه بإحدى هذا مجرور ها أه؟ فالبدل يكون إيه بدل بعض من كل وهذا معروف يعني فهنا شكلها الثيب الزاني ولو قال الثيب الزاني كذلك جائز والنهي والتارك لدينه هكذا هو في النسخ الزاني من أمن غير ياء بعد النون الزاني ها أه؟ ويجوز نقول الزاني وهو أصح وهي لغة صحيحة وقرأ بها قرأ بها السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال في القرآن مكتوب في قراءة يقرأ الكبير المتعالي كبير المتعال هي إيش الكبير المتعالي وهذا كثير موجود يعني وهناك هذا التنيدة هذا قيد معروف وغير والأشهر في اللغة إثبات الياء في كلها وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى وهذا إجماع المسلمين وسيأتي إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن شاء الله تعالى وأما قوله صلى الله عليه وسلم النص بالنص المراد به القصاص بشرطه وقد استدل به أصحاب أبي حنيفة رضي الله في قوله يقتل المسلم بالذم يقتل ويقتل الحر بالعبد ولكن الصحيح وجمهور العلماء على لأنه إيش أبي حنيفة يقول نفسه بالنص القرآن قال النفس والحديث يقول نفس طيب الذمي نفسه ولا لا جواب نفس ولكن لما تيجي الأحاديث تشرح وتبين أنه هذا ليس كفؤا له فيكون إيه يقتل ويقتل المسلم بالذمي ويقتل الحر بالعبد وجمهور العلماء على خلاف منهم على خلاف منهم مالك والشافعي والليث وأحمد وأما قول صلى الله عليه وسلم التارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد على الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله وإن لم يرجع إلى الإسلام ولا بد إيه نعم يعني يطلب منه التوبة 3 أيام بعد 3 أيام إذا ما تاب له يقتله ويتناول كل خارج عن دين ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج والله أعلم والصحيح زي الخوارج وغير ذلك لأن هذه الفرق الإسلامية لا تقتل بهذه الأشياء واعلم أن هذا عام يخص منه الصائل ونحن فيباح قتله في الدافع الصائل الذي يجي يهجم على الإنسان فهذا الإنسان له أن يدفعه ويكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا وإلا فهذه والله أعلم وكذلك نفس الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن أعمش عن عائشة بمثله هذه يعني تبين أن هذه الثلاثة يجوز نعم قتل النفس بها وحدثنا حجاج بن الشاعر والقاسم زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا عن حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا إله غيره يعني ما ذكر وهذا تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ما يحتاج ولا كلها ومع ذلك مرة والذي نفسي بيدي الرسول يقول والذي نفسي بيدي ايش معنى والذي نفسي بيدي يعني احلف بالذي نفسي بيدي يعني روحي بيدي ان شاء امسكا وان شاء اماتا فجائز يعني الانسان يقول مثل ذلك وكان الرسول كثيرا ما يعني يحلف بهذا الحلف فذلك وفي هذه الرواية يقول هذا ما سمع ومعلوم ان الرسول عندما يتكلم بحديث نعم شخص يسمعه صم ويحفظه صم وشخص يسمع جملة منه ويأتي بالجملة التي حفظها والكل صادق ولا يلزم من ذلك أننا يعني آل ثم ذكرت وكذلك باب بيان اسم من سن القتل باب بيان اسم من سن القتل ليه؟ لأنه الناس ما كان يعرف قتل بعضهم بعضا فإن آدم عليه السلام لما نزل إلى الأرض وكان أولاده معه نعم ما يعرف أحد يقتل كل واحد يعني نعم يحسن إلى أخيه وإلى قريبه ولج حتى بعد ذلك آدم عليه السلام أمر أن مثلا لأنه كان ربنا عشان يبغى ينشئ هذا النشأ الجديد ماذا يفعل فكانت حواء تلد في بطن يعني ذكر وأنثى فالذكر في هذه الآدة نعم يأخذ إيه الأنثى في البطن اللي بعده هكذا وهذا تشريع من الله ما يجوز الإنسان يتزوج أخته دحين نحن لكن هذا تشريع مين المشرع الله سبحانه إذا قال لك هذا حلال هذا حلال ما لنا شغل نحن إيش ها ها فنعم وبعد ذلك قال أبدا ما هو يفعل وأنزل الله تعالى ذلك في كتابه واتلوا عليهم نبأ نبأ ابن آدم قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسم فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخيه، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس، لأنه هو أول من سنى الناس ما يعرف القتل أبدا، حتى هو لما قتل أخاه ما عارف إيش سيفي. فبعث الله غراب وغرابين تضاربا مع بعض، واحد منهم قتل الثاني، فلما قتل الثاني قام الغراب اللي قتل حفر حفرة وحطه، فهو كمان شاف من هذا استعد هذا به، وإلا هو ما يدري إيش سيفي، بل كني يقوم يشيله كده يوقفه ما يقوم خلاص مات ما يعرف. فلذلك يعني نهى هذا، فيصير كل واحد يقتل من ذلك الوقت إلى أن تقوم القيامة. هذا ابن آدم هذا عليه إثم لأنه هو أول من سن القتل، سن القتل، وإلا الناس ما كان يعرف القتل ولا التعدي على ذلك أبدا. يمكن الحيوانات، والحيوانات ما هم مطالبين، مثلا الأسد والنمر والحيوانات والذئب هذا ما هو يعني ما عليه شيء، هذا رزق ربنا يسوقه لهذا الحيوان لهذا الحيوان لهذا الحيوان. فلأجل ذلك جاء في هذه الأحاديث، والآية هي التي تقول واتبع عليهم نبأ آدم إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسم تكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل ومن أحياها، ولأجل ذلك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجره، ومن سن سنة سيئة فإذا هذا ولد هذا نعم كل واحد يقتل له إيه، والذي يسن سنة حسنة بأن يعني يفعل شيء حسن أمر به الشرع فله أجر ذلك من غير أن ينقص من إيه من أجور الآخرين شيئا. وهذا الحديث يدل على ذلك، وهو الباب باب بيان اسم من سن القتل، من هو ولد أحد ولد آدم عليه السلام. نعم آدم، إيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ذكر، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله، والمراد به عبد الله هو عبد الله بن مسعود دائما في هذه الأحاديث. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه، يعني جزء جزاء منه، جزاء الكفل بكسر الكاف الجزء والنصيب، وقال الخليل هو الضعف. هذا يعني له إيه؟ أي واحد يقتل بعد ولد آدم هذا إلى أن تقوم القيامة فإن ولد آدم هذا الأولاني عليه إيه جزء، وسيجاز ذلك. والأحاديث تدل من سن سنة حسنة فله أجر وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، له جزء وله ضعف من الدم، كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، فإن الناس لا يعرفون ذلك أبدا كان. وحدثنا كذلك عثمان بن أبي شيبة، وحدثنا جرير، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حول الإسناد، وقال حدثنا محمد بن عمرو وحدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل ولم يذكر أول، أنه سن ما قال أول ما وهو نعم. ثم ذكر كلها تراجم بسيطة، باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول يعني أول ما ينظر من أعمال العباد ويجازى به الناس نعم الدماء، وهذا بين إيه بين العبيد بعضهم مع بعض. وجاء في حديث عن رسول الله أول ما يعني ينظر ما يحاسب به العبد صلاته، بعد ما يكون يعرف توحيده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، يقول الله تعالى انظر لعبدي هل له صلاة، فينظر في إيه في صلاة، هذا بين إيه بين الله وبين إيه نعم وبين خلقه، وهذا الدماء بين إيه بين العبيد بعضهم لبعض. فإذا الأحاديث ما تكون إيه فيها خلاف، أول ما ينظر الله ويحاسب الله على الصلاة. أول التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما يتعلق بها من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ثم بعد ذلك الصلاة. فننظر في الصلاة، فإن كانت الصلاة صحيحة ننظر في إيه؟ في زكاتي وفي صومي وفي حج. وإذا كانت الصلاة ما في فلا يحتاج ينظر إليها، لأن الذي لا يصلي نعم ما يزكي في الغالب أبدا. ما يصلي ما يزكي أبدا، مستحيل. أن الصلاة، ثم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نحن نرى بعض المسلمين مثلا يصلون ولكن لا تنهاهم، إيش السبب؟ أن هذه الصلاة ما هي صلاة على ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانت صلاة، لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فتجد يصلي صلاة خربانة لا يطمع إلا في ركوعها ولا في سجودها، يمكن كمان وضوءها وطهارتها خربانة، فهذه ما تنفع. هو إلا القرآن قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. وأي إنسان يحافظ على الصلاة لو كان يرتكب بعض الآثام في الآخر يتركها، هذا شيء مجرب. يعني مثلا رجل يصلي تمام ولكن يرتكب شوية شوية تشوفه بعدين كله ترك هذه الأشياء أبدا، يعني شيء مشاهد. يعني ما الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم كذلك في هذا الباب، باب المجازات بالدماء في الآخرة، وأنها أول وأنها أول هذا مبني على الضم. ليه؟ لأنه يعني أول ذلك أو أول شيء، ومعروف أن الظرف الزمان ظرف المكان إذا أضيف و يعني وحذف لفظه ونوي المعنى، مثال كثير في الله، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني إيه؟ من قبل ذلك ومن بعد ذلك، كثير هذا موجود في القرآن. تجد بعد أول، ما يقراها مثلا أول أولي، لأنه هذا ظرف، وظرف المكان إذا أضيف وحذف الإضافة ونوي معناه يكون مبني على الضم. أول ما نقول مثلا أول كبر الله رب العالمين. باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول، هذا إيه؟ بين العبيد بعضهم لبعض ينظر في إيه؟ في الدماء. فإذا قتل إنسان إنسان أول ما ينظر إليه ويجي القاتل، وهذا معروف. مثلا مثال لذلك عشان يقرب هذا المعنى، لو أن إنسان قتل شخصا ما ثم بعد ذلك قتل ذلك الشخص، قالوا نحن ما نبغى الدية ولا نعفو فقتل، خلاص الأولياء ما لهم شيء، لكن هو يوم القيامة يجي يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، لأنه حقه ما أخذ للسعد في شيء ثاني. أما الأولياء صحيح إما يأخذ الدية وإما ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورة. في دولة إسلامية لابد ينصروه ويؤيدوه. فلأجل ذلك جاء في هذه الأحاديث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير نعم جميعا عن وكيع عن الأعمش حول الإسناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبده ابن سليمان ووكيعا عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله برضو عبد الله بن إيه مسعود قال قال رسول الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. في إيه؟ يعني بين إيه؟ العبيد بعضهم لبين البشر وبين الناس بعضهم لبعض. وأما في هذا في الحقوق فأول ما ينظر في عمل العبد صلاته، فيقول انظروا لصلاة، فإن كان الصلاة صريحة وحدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حول الإسناد وقال حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن حارس برضو حول الإسناد، يعني مشايخ الإمام مسلم بيتغيروا دحين شيخه إيه. وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر وبعد ذلك كمان حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، وعبد الله المراد به عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس، والقضاء والحكم كله بمعنى واحد. فلما قضى زيد والحديث هو بمعنى قال فيه تغليظ أمر الدماء، وأن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها. وليس في هذا الحديث مخالفا للحديث المشهور في السنن أول ما يحاسب به العبد صلاته، لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله، وأما حديث الباب ففيما بين العباد والله أعلم بالصواب. ثم ذكر ترجمة أخرى باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، وهذا موجود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما خطب نعم في حجة الوداع قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فإذا الدماء لا يجوز لإنسان مسلم أن يعتذر يعني يحل دم المسلم أو يقتله بغير ذلك، وكذلك عرضه عرضه كذلك لا يجوز، وكذلك ماله لا يجوز أخذ ماله إلا بطريق البيع أو بطريق الشراء أو بطريق الهدية أو بغير ذلك، وهذه حرام. فلذلك باب تغريض تحريم الدماء، لا يجوز لإنسان أن يريق دمه. والأعراض كذلك يتعرض عرضه، يقول زاني أو مجرم أو غير ذلك أو يتعرض هذا، وكذلك الأموال. ما الدليل على ذلك؟ الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم في هذا الباب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب سأل أصحابه أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا، فالصحابة ما أحبوا يجاوبوا، لأن الرسول هو المعلم، لما يقول لهم أي يوم هذا إيش يقولوا؟ يقولوا يوم الحج الأكبر؟ لا، فقالوا الله ورسوله، فجاءهم بعد ذلك قال لهم أن هذه الأشياء محرمة، وذكر لهم هذه الأشياء، وقال لهم في آخرها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي، نعم، وتقارب في اللفظ، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان، ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قال قلنا بلى، قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس البلدة؟ قلنا بلى، قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله، قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال فإن دماءكم وأموالكم، وفي رواية وأعراض، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغ؟ فالحديث معروف، وهذا نفس زي ما قال في الآية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ما هي الأربعة الحرم هذه؟ هي يعني ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، هذه وراء بعض، ورجب لحاله هناك، رجب ومضر. ليه سموه رجب ومضر؟ لأنه يعني كانوا بين ربيع وبين، هذول يسموه رجب، وهذولك يخلوا رمضان هو الشهر الحرام. يعني في قبائل، مثل القبائل الموجودة في نجد، يعني هناك في جهة نجد وما وراه يسمى مثلا نعم ربيعة، وهذول اللي هنا في الحجاز يسمى مضر، فكانوا هذولاك يسموا رجب مضر، وهذولاك يغيروا، وكانوا هم يغيروا، مثلا يجي مثلا ذي القعدة وذي الحجة، يجي محرم يقول لا هذا دحين صفر، يقوم يحارب، معروف أن الناس عرب جاهلية يحاربوا ويقاتلوا، بعدين لما يجي ربيع الأول يقولوا هذا رجب بدل، يعني يا ربنا أنت لك 4 أشهر حرم، نحن نخليها 4 أشهر، لكن زي ما نسايد يشين واحد نقدم واحد نأخر واحد، هذا ما يصير. ما يعني وضع ما هو سليم، ولأجل ذلك الرسول نهى عن ذلك وبيّن لهم أن الأشهر الحرم 4، 4 هذه ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وراء بعض، مع أن شوال يسمى من أشهر الحج لا يسمى من الأشهر الحرم، شوال من أشهر الحج، لأن أشهر الحج 3، نعم، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فبعض العلماء يرى 10 من ذي الحجة بس، والإمام مالك يرى أن ذي الحجة بكامله كله شهر ذي الحجة، ولذلك لو أن إنسان في مذهب الإمام مالك مثلا أخر طواف الإفاضة إلى آخر الشهر ذي الحجة ما عليه شيء، لكن بدون عذر يعني. أما إذا كان المرأة حائض مرأة نفساء أو مريض أو غير ذلك هذا ما فيها، أما الآخرين لا، لازم ما يتعدى الثلاثة الأيام، يعني لازم طواف الإفاضة يطوف إما يوم 10 يوم 11 يوم 12 يوم 13 خلاص، وإذا أخر عن ذلك قد يلزمه شيء، يعني إلا إذا كان له عذر من الأعذار. وهذه الأشياء وكثير من العلماء كانوا يقولوا مثلا ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها. وقد يعني سمعنا من شيخنا الشيخ محمد الامين الشقيطي رحمه الله تعالى عندما كان يدرس في هذا المسجد وفي اخر سنة كان يدرس هو وبعدها يعني مرض ولم يتم. وكان عند قول الله تعالى ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا. وكان يقول هو بنفسه يعني أنا كان قرر في كتابه أضواء البيان أن الأشهر الحرم منسوخة. يعني هذا هو بنفسه يقول في الدرس أمام الجمهور وظهر له بعد ذلك أن الأشهر الحرم لا تزال حرم، فلا يجوز للمسلمين أن يتعدوا على الكفار في أشهر الحرم. ها يعني لا، لكن إذا تعدوا عليهم ما يقفوا مكتوف في الأيدي يقتلوهم. ها كما صار دحين يعني حق ايش اسمه اللي حصل من العراق، ابتدوا القتال مع هذا يعني مع ايران في ايه في ذي القعدة. ها الاشهر الحرم وهذول مسلمين وهذول مسلمين. ها فكانوا كده يقولوا ان الاشهر الحرم منسوخ. يعني ليه؟ لانه في ايات قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. ها قاتل المشرك قاتل ما بين لا في كذا ولا كذا. وذكر هو بهذه العبارة يعني انه لو بعد ذلك يعني اضواء البيان هذا لو طبع مرة ثانية وهو حي كان يغير هذه الاشياء ويبين انه ايه ان الاشهر الحرم لا يزال حرمتها باقية الى يوم. ليش؟ الدليل على هذا لان الرسول قال اي يوم هذا واي شهر هذا، ثم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. فمعناه ان الاشهر الحرم باقية ايه حرمته، لا يجوز لإنسان أن يعترض المسلمين أو يحاربهم في هذه الأشهر. أما إذا هم تعدوا عليه فهو لا يقف مكتوف الأيدي. يقول هذه أشهر الحرم نحن ما نقاتلهم. هذا ما هي أبدا. فذكر هذا في الدرس والشيخ يعني كان يعني حقيقة قليل أمثاله يعني في العلم. يعني الجماعة اللي يقولوا دكاترة دول في يعني أنا أعصبهم أمامه يعني كواحد في الروضة. كان يدرس أشياء بحسب ما يعني كثير من طلبة العلم يمكن كمان يخرجوا يصيروا ما هم فاهمين شيء. رجل حقيقة أعطاهم من العلم الشيء الكبير مع صلاحه وديانته وتواضعه كذلك. وأما يعني فذكر هذه الأشياء وذكر أمامه، مع أنه لو كان غيره إيش يساي ما يذكر هذا، ما يذكر مثلا أنه كان كذا في كتابه كذا ولا كذا، ما يسأل هذا له. لكن هو بهذا الطريق وذكر هذا واستدل بهذا الحديث، استدل بإيه بهذا الحديث أنه هذا حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خلاص يعني ذكر نقرأ الشيء الذي ذكره الإمام النووي. إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. أما ذو القعدة فأما ذو القعدة يعني فبفتح القاف وبعضهم يكسرها هذا القعدة، لكن أكثر الناس يقول القعدة فبفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء، وهذه اللغة المشهورة ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء. وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم الأربعة هي هذه المذكورات في الحديث، ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عده. فقال الطائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب يقال المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، يعني المحرم ويحط رجب وذو القعدة ليكون الأربعة من سنة واحدة. لأن إذا قلنا أن رجب يعني ذو القعدة وذو الحجة يصير إيه من سنة غير، ومحرم وهذا يصير من سنة أخرى، لكن إذا حطينا رجب معهم مع الأربعة يصير من سنة واحدة. وما يحتاج هذا حقيقة ما دام الجمهور يقولوا كده. لا بأس أن يكون من سنتين. لا بأس أن يكون من سنتين. يكون الأربعة من سنة واحدة. قال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلاثة سردر وواحد فردا. وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة من هذا الحديث الذي نحن فيه. وعلى هذه الأشهر أطبق الناس من الطوائف كلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، إنما قيده هذا التقييد مبالغة في إيضاح وإزالة اللبس عن قال. وقد كان بين بني مضر وبين ربيع اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر. المعروف الآن، وهو الذي بين جمادي وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان. فين ربيعة؟ العرب الذي إيه؟ في نجد وراها، العرب اللي في الحجاز هذول يسمى إيه؟ مضر. كثير موجود أحاديث يعني تثبت هذه، يعني نجد والمنطقة الشرقية وما ذلك، هذا الربيعة. وكانت تسمى رجب وشعبان الرجبين، وقيل كانت تسمى جمادي رجب وتسمى شعبان رجب. وأما قوله إن الزمان قد استدار كهيئتي وما خلق السماوات والأرض، فقال معناه أنهم في الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم في تحريم الأشهر الحرم. يعني لو واحد وجد قاتل أباه في الأشهر الحرم ما يعترض أبدا، أبدا، يعني يعظمون آدم. رق السماء قال معناه أنه في يتمسكون بملة إبراهيم في تحريم الأشهر الحرم، وكان يشق عليهم تأخير قتال ثلاثة أشهر متوالية، فكان إذا احتاجوا إلى قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر، ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر، وهكذا يفعلون في السنة بعد سنة حتى اختلط عليهم الأمر وصادفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه. وقد تطابق، يعني لما الرسول حج حجة الوداع في عام 10 كان إيه؟ يعني الأشهر تمام، رجع على ما خلق الله السماوات والأرض، بخلاف قبل ذلك كان حجهم يمكن مرات يوقفوا في إيه؟ ما يوقفوا في ذي الحجة، يوقفوا في صفر أو يوقفوا في هذا أبدا. ومعلوم أن يعني جاء في أحاديث عن رسول الله الحج يوم يحج الناس والفطر يوم يفطر الناس. لو فرض أن مثلا مسلمين عدوا مثلا وقفوا يوم 8 من ذي الحجة، يعني عدوا كان غلط فوقفوا يوم 8 أو يوم 10، حج ما يصير باطل، الحج صحيح. مثلا عد وكان العد غلط، ظنوا أن الهلال هل وما هل، ما ما ما يمنع من ذلك. ولذلك الحج يوم يحج إيه؟ أكثر الناس. مثلا الحج لازم يكون إيه؟ الأمر للمملكة العربية السعودية، لكن رمضان مو لازم إنه مثلا إنه لازم الناس يعني نهار ما يعني يثبت الصيام في المملكة العربية السعودية يصوم الجميع المسلمين، ما هو لازم هذا. لكن في الحج لابد إيه؟ يكون بهذه الطريقة، عشان لأنه الحج فين؟ في مكة، وضروري يكون إيه؟ ولاة الأمر هم الذين هذا. وكان أول قد حرموا ذي الحجة لموافقة الحساب الذي ذكرناه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به وما خلق السماوات. وقال أبو عبيد كانوا ينسئون أن يؤخرون هذا الذي قال الله تعالى فيه إنما النسيء زيادة فكفر، ربما احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيؤخرون تحريمه إلى صفر، ثم يؤخرون صفر في سنة أخرى، فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه. وذكر القاضي وجوها أخرى في بيان معنى هذا الحديث ليست واضحة وينكر بعضها وهكذا يعني. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى. وهذا جائز، الإنسان إذا سئل عن مسألة علمية لو قال الله ورسوله أعلم يعني ليس في حتى اليوم يعني، ولكن لو سئل متى تسافر ومتى يحصل كذا وكذا فهذا يقول إيه؟ الله أعلم. يعني أما لو سئل عن حديث نبوي آية قرآن قال الله ورسوله أعلم، يعني أنا ما أرى فيه شيء، وإن كان بعض يعني من وأنا طلبة العلم ينكر ذلك فهذا، وهذا ما يدلم، هذه مسألة علمية ما قالوا مثلا هذا. وهذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه على أيضا مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم، وقوم الله ورسوله هذا من جنس أدبهم، وأنهم أعلموا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار. يقولوا له مثلا هذه مكة، هو أعرف بمكة منهم، لأنه دحين في ناس أنصار موجودين هناك في الحج، وناس عرب كذلك الذين حجوا مع رسول الله كانوا 100,000، مو كلهم من أهل مكة. فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. المراد بهذا كل بيان توكيد تغليظ تحريم الأموال والدماء والأعراض، والتحذير قوله صلى الله عليه وسلم فلا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رئة. والمراد هنا بالكفار قد يكون الكفر إيه؟ الأصغر. هو معلوم غير ما مرة قلنا أن الكفر قد يكون كفرا أكبر يخرج من الملة، وقد يكون كفرا أصغر لا يخرج. وهذا موجود في أحاديث إثنتان بالناس ما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، كفر إيه؟ أصغر، هذا ما هو كفر أكبر. وجاء في الأحاديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء قال إن كنا تكفرن، قالت ما كفرنا بالله؟ قال تكفرن العشير، لو أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك قط. وهذا موجود فإذا الكفر ينقسم إلى قسمين، والشرك ينقسم إلى قسمين، والظلم ينقسم إلى قسمين، ما في شيء. ها ها، وإلا ترجعوا بعد كفار قد يكون من المعاصي، بل المراد وكذلك. وذكر بيان إعرابه أنه هنا يقول يعني مسألة من جهة اللغة، لا ترجعن بعدي كفارا، كان هو إيه يقول لا ترجعن، يعني حط الواو. وكيف هذا؟ لأنه ترجعن كأنه والنون نون التوكيد، إيه أصله كان يعني لا ترجعونن، نون الإعراب حذفت لأنه لا ناهية، بقي إيه نون التوكيد. نون التوكيد لما نون التوكيد نونين، واحدة ساكنة وواحدة متحركة، مع الواو، واو ساكن، فحذفنا الواو وحط زي في الآية ولا يصدنك في آخر سورة إيه آخر سورة القصص، ولا يصدنك أصل إيه، هذا كان أصل ولا يصدنك، ثلاثة نونات، نون الإعراب حذفت للجازم، ونون التوكيد فجاءت إيه واو، نون التوكيد نونين، واحدة متحركة واحدة ساكنة، فحذفت إيه الواو وصاروا حطوا إيه ضمة. وإلا هو كان هذا يقول لا ترجعوا بدون نون توكيد أحسن. فلذلك جاء في رواية لا ترجعن، زي لا يصدنك في آية إيه في الآيات، يقول كان ذكرها في إيه يعني أول ما أدري وجاء في بعض الروايات أن الرسول كان يرفع إصبعه ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، وهذا في دليل على أن الله يوصف بأنه عال على جميع خلقه، كما ذكر ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحمن على العرش استوى في 7 آيات في القرآن، الرحمن إيش استوى؟ على وارتفع، هذا موجود في صحيح البخاري في تفسير الرحمن على العرش استوى، قال عن مجاهد بن جبر عن هذا عن عبد الله بن عباس إيش استوى؟ على وارتفع، لا استولى كما يفسره بعض إيه بعض الفرق الإسلامية. وكان الرسول يقول الله يقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد 3 مرات. وآيات كثيرة تثبت علو الرب سبحانه وتعالى على الأرض، هذا في بلدكم هذا إلى يوم يلقون ربكم ألا هل بلغ؟ قالوا نعم، قال اللهم اشهد. وكان في بعض الروايات وبعضهم يقول يعني لا يجوز يعني الإشارة إلى الرب سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من المسلمين يعني جاء كانت جارية مملوكة عنده وفرطت في شاة فضربها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يأتي فقال له ائت بها، فلما جاء بها يعني قال أتشهد أن لا إله إلا الله يعني أين الله؟ قالت في السماء. إيش معنى في السماء؟ يعني عالم، ليس معناه في السماء في ظرفية، يعني ما في مرات تكون ظرفية وفي مرات تكون في إيه بمعنى على يعني، وهذا موجود. نعم، لأصلمنكم في جذوع النخل، في هنا إيه على، حروف الجر بعضها ينوب عن بعض، هذا معروف يعني كثير يعني، فما في يعني شيء، فإثبات العلو ثابت يعني في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أولوا هذه الصفات نرجو لهم الخير، يعني ما يجوز لنا نكفرهم كمان، إنهم يريدوا الخير وما أرادوا الشر أبدا يعني صراحة. يعني الأشعرية والماتريدية هذول ما أراد، ممكن كان المعتزلة والخوارج هذول يمكن، الجهمية يمكن، أما هذول ما أرادوا إلا الخير. وفي علماء كبار يعني، وفي فلسفة الآن جديدة من بعض الشباب الجدد دول العلماء يقول لك هذه الكتب كلها لازم يعني تشار وأنها تحرق وأنك، طيب إذا حرقنا زي في فتح الباري بعدين يصير ولكن الحمير يصير أحسن مننا والله، يصير العلماء الموجودين اللي يجوا بعدين الحيوانات خير منه، فين يحصلوا منه؟ فتح الباري ده يعني لا يوجد له نظير، من لما جميع الذي جاء من بعد الحافظ ينقلوا منه، الشوكاني صديق خار كل الدنيا دول كلهم ينقلوا منه، هو أبدا كلهم ناقلين من إيه من فتح الباري، ما يعوض هذا أبدا. يعني غلط هذا، وحقيقة من بعض الشباب يعني تعلم بعض العلم وسايلك فلسفة إنه كذا كيف تعرف معليش، مثلا أنت كطالب علم فاهم لما يجي هذا الموضوع في أي كتاب، مثلا الإمام النووي هذا يأول الصفات، هذا المذهب السائد ذلك الوقت في القرن السادس والقرن السادس، هو هذا مذهب أهل السنة، هذا ما عليه شيء إن شاء الله، ها، ولا يجوز لنا ابدا ان نتعرض هؤلاء العلماء، انما بصالح علم يبين هذا انه ان في كذا وكذا وهذا لازم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. ها هذا ايوه هذا يعني بس هذا اللهم شهد اظن هذا كمان معاها. لا بس خلاص هو الباب جاء، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. هذه الترجمة اللي نحن وقفنا عندها، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.